الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 19 من شهر جمادى الثاني لعام 36 و400 وألف، ونحن في شرح كتاب المنتقى منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن السدر والتلثم في الصلاة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدر، ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال الحديث موصولا في باب شروط الصلاة، أو في كتاب شروط الصلاة في باب ستر العورة. والعورة تستر باللباس، ولذلك سيتعرض المؤلف رحمه الله لكل ما يتعلق من اللباس في الصلاة، فتكلمك في الباب الماضي عن كراهية اشتمال الصماء، وهنا تكلم عن النهي عن السدل وتغطية الفم لأنها جاءت في حديث واحد. ثم سيتكلم رحمه الله عن الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في الثوب المغصوب، ثم سيفرد بابا أو كتابا مستقلا في كتاب اللباس. قال: باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه كما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله، ورواه أحمد، ورواه الترمذي، إلا أن الترمذي لفظه النهي عن السدل، لفظ الترمذي فقط النهي عن السدل، ولابن ماجه منه عن تغطية ماذا؟ النهي عن تغطية الفم. فالأكثر ممن رواه رواه بلفظ النهي عن السدل. والحديث يعني كما ذكرت لكم أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الحاكم هو على شرطهما، وصححه ابن حجر، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. وإن كان يعني أومأ الإمام أحمد إلى ضعفه، وكذا يحيى بن معين وأبو حاتم أومأوا إلى ضعفه، لكن الضعف ليس بالشديد، والروايات يعني جاءت من أكثر من طريق، لكن يعني ابن حجر رحمه الله ذهب إلى أن الحديث يعني أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن. ما معنى السدل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. اختلف العلماء في تفسير السدل على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. القول الأول المنصوص عن أحمد كما قال الشيخ الإسلام تيمية، أنه طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. وعلل أحمد أو أن النهي لأجل أنه من فعل اليهود، أنه من فعل اليهود، وهذا التفسير هو مذهب الحنابلة كما ذكرت، وهو مذهب الحنفية والمالكية. التفسير الثاني أن السدل هو إسبال الثوب، الإسبال المعروف أن يتجاوز الثوب الكعبين، الذي هو بمعنى الإسبال. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو مخالف لعامة العلماء، هذا التفسير لا يصح أن يفسر السدل بأنه هو الإسبال أو سدل الثوب. من التفاسير أو الثالث من التفاسير المشهورة في هذا المعنى، قيل أن يلتحف به، أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ماذا؟ من داخل ثوبه فيركع ويسجد. هذا من ماذا؟ المعاني. وقيل، وهذا طبعا القول هو قول عند أحمد وهو عند الشافعية كذلك، وقيل السدل بمعنى سدل الشعر، سدل الشعر. ولا شك أن هذه المعاني الأربعة منها معنيين ماذا؟ مطرحان باتفاق، وهما سدل الشعر وسدل ماذا؟ الثوب الذي هو الإسبال. فيبقى لدينا ماذا؟ المعنى الأول الذي ذكرنا هو ماذا؟ طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. والثاني الذي يشبه اشتمال الصماء. طيب، أليس النبي نهى عن اشتمال الصماء في أحاديث؟ فهل يظن أنه سيكرر النهي عن اشتمال الصماء بمعنى آخر فيطلق عليه السدل؟ تمعي؟ إذن فيترجح أن المعنى الصحيح هو المعنى الذي نص عليه أحمد وهو المعنى الأول، وهو المعنى الأول بمعنى ماذا؟ طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. طيب، ما التعليل فيه؟ قيل التعليل أنه من فعل من؟ من فعل اليهود، من فعل اليهود. ما حكم السدل في الصلاة؟ أولا نهى، النهي قيل هنا نهي على الحقيقة بمعنى ومآله التحريم، وقيل النهي بمعنى الكراهة، كراهة التنزيه. ولذلك جماهير أهل العلم على أن السدل مكروه، واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة التحريم أم كراهة التنزيه. فذهب أبو حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد رحمه الله إلى كراهة السدل، وأن الكراهة كراهة ماذا؟ تنزيه، كراهة تنزيه. وذهب أحمد في رواية إلى أنه محرم، قد روي عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي وأبو هريرة وابن مسعود، وهو رواية كذلك عن عمر رضي الله عنه، قالوا لأن النهي ماذا؟ صريح في ماذا؟ في التحريم، ولا صارف له. وذهب مالك إلى أنه لا يكره السدل مطلقا، إلى أنه لا يكره السدل مطلقا. وإذا قلنا أن الأصل في النهي التحريم، فيقوى القول بأن ماذا؟ بتحريم السدل. قال وأن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فمه بشيء فإنه منهي عنه. لم يقل أحد من العلماء بالنهي ما بأن النهي بأن السدل مبطل للصلاة، لم يقل أحد من العلماء بأن النهي يعني أو السدل مبطل للصلاة، إلا رواية عند أحمد أن النهي هنا يقتضي ماذا؟ فساد الصلاة، وهي من مفردات الحنابلة، مفردات الحنابلة التي انفردوا فيها في إحدى الروايات بأن السدل مفسد للصلاة. ابن تيمية رحمه الله قال إن طرح القباء، تذكرون معنا أنا صححت لكم وراجعني بعض الإخوة في حديث في إزار وقميص، في إزار وقباء بالفتح وليس بالكسر، جزاه الله خير الأخ اللي نبهني الأخ محمد، هو بالفتح، راجعته هو بالفتح القباء، والقباء معلوم. ابن تيمية يقول إن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه لا بأس بذلك، باتفاق ماذا؟ باتفاق، يقول باتفاق بعض أو كثير من العلماء، وليس ذلك من السدل المكروه، وليس ذلك من السدل المكروه. ومثله الآن، مثله الآن لبس الكوت على الكتف دون أن يدخل ماذا؟ دون أن يدخل أكمامه، فلو وضع ما يسمى بالكوت الآن على كتفيه فلا بأس. وكذلك مثل الآن المشلح أو البشت لو لبسه من دون ماذا؟ أن يدخل ماذا؟ أن يدخل يديه في أكمامه فلا بأس فيه، ولا يخلط بينه وبين ماذا؟ وبين السدل، ولا يخلط بينه وبين السدل. من العلل التي ذكرها العلماء في السدل أنه قد يفضي السدل إلى ماذا؟ السدل بما ذكرناه بالمعنى الذي ذكرناه قد يفضي إلى كشف العورة، قد يفضي إلى كشف العورة. تبقى المسألة الأخيرة، ما حكم تغطية الفم في الصلاة؟ يعني أو التلثم في الصلاة. اتفق الفقهاء على أن التلثم في الصلاة إن كان لحاجة كخوف برد أو غبار أو ريح شديدة أنه يباح، هذا باتفاق الفقهاء، أو كان لدفع ماذا؟ لدفع التثاؤب، لأن الإنسان أمر بكظم ماذا؟ التثاؤب ودفعه، إن كان لكظمه ودفعه فإنه لا بأس به وأنه مباح، أو إن كان بأذى من ريح أو غيره فإنه يجوز التلثم وتغطية الفم. طيب إن كان لغير حاجة فما حكم التلثم وتغطية الفم حال الصلاة؟ جمهور الأئمة على أنه مكروه كراهة التنزيه، بناء على أنهم يرون أن السدل كذلك ماذا؟ مكروه، وأن النهي في الحديث نهى عن السدل وعن تغطية الفم أنها كراهة التنزيه. لكن الحنفية رحمهم الله يذهبون إلى التحريم، يقول إن تغطية الفم أو التلثم في الصلاة وتغطية الفم من غير حاجة هو محرم، وهذا ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه مباح مطلقا، ولعل الأقرب أن التلثم في الصلاة لغير حاجة أنه محرم للنهي الوارد في الحديث، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. قد كان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه التابعي الجليل كان إذا رأى من يغطي فاه وهو في الصلاة يجذب الثوب جذبة شديدة حتى ينزعه منه، وهذا يدل على أنه فهم أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم، وسالم من فقهاء التابعين الكبار. قال ابن تيمية ولأن فيه تشبها بالمجوس عبدة النار، وذكر شيخ الإسلام أنه قد يكون من الغلو في الدين، بل قد يقال أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فإن العبد إذا كان في الصلاة ينبغي أن يقبل على الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى كما في الحديث تلقاء وجهه، فلا ينبغي أن يتلثم أو يغطي فمه لغير حاجة. شيخ الإسلام أطال الكلام في هذه المسألة في أي كتاب؟ أحسنت، في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لأنه رأى أن السدل ماذا؟ من فعل متشبه بماذا؟ باليهود، وتغطية الفم من التشبه بالمجوس، فأطال فيه الكلام، قد لا تجده في الفتاوى أو في بعض كتب الفقهية، لكنه أطال فيه النفس في كتابه القيم الجميل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. طيب هل يمكن أن يقال إن السدل معنى مشترك؟ تعرفون مر معنا كثيرا أن بعض الأصوليين يذهب إلى أنه يجوز حمل المشترك على جميع معانيه، فالسدل له معنيين، فلما لا نحمل المعنى على جميع المعاني؟ لقول من يقول من أهل اللغة والبلاغة والبيان، وهو قول طائفة من الأصوليين، أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه التي ماذا؟ يصح ماذا؟ أن تطلق عليه. وهذا قول قال به جماعة من الفقهاء، قالوا لا مانع من حمل الحديث على ماذا؟ على المعنى المشترك على جميع معاني، وهو مذهب قوي لا بأس فيه. فيكون معنى السدل أي معنى؟ المعنيين اللذين ذكرنا، وهما أن يطرح الثوب على كتفيه دون أن يرد أطرفه إلى الآخر، وأن يكون ماذا؟ بمعنى اشتمال الصماء. لكن المعنيين الآخرين لا يدل عليهما، يعني لا تدل عليهم الحديث ولا تؤيدهما أو تعضدهما اللغة. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن النقودة تتعين في العقود. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. قال ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. قال رحمه الله: وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. قال: ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة الجندل دومة أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم. رواه أحمد. قال رحمه الله: فيه دليل على أن أمته صلى الله عليه وسلم أسوته في الأحكام. الباب الحادي عشر: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. لما أراد المؤلف أن يختم الكلام في باب اشتراط ستر العورة ناسب أن يأتي بحكم الصلاة في ثوب الحرير والغصب، ويقاس عليه ثوب المسروق والمنهوب، وكذلك ماذا؟ الثوب الذي فيه مال اشتري بمال حرام أو فيه مال حرام. ثم ذكر حديث إذا انعقد المؤلف هذا الباب لبيان حكم ماذا؟ الصلاة في الثوب الحرير وثوب ماذا؟ الغصب. وساق حديث ابن عمر: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم. وهذا الحديث رواه أحمد وهو ضعيف جدا، قد ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وقال ليس بشيء، وضعفه النووي والعراقي والسيوطي، والحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا لا يستدل أو لا يحتج به. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. والحديث مشهور. هذا الحديث لما أورده المؤلف هنا في باب النهي عن الصلاة في الثوب الحرير والغصب؟ لما أورده؟ لأنه ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم، قد يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا يلبسه غيره، ويلبسه غيره. طيب، كذلك هو ساقه. نعم، يدخل فيها يعني إجمالا المعاني اللي ما ذكرتموها صحيح، لكنه هو يشير إلى قاعدة. لا شك هو يشير قاعدة العبادات تبنى التفقه، لا، لكن ما علاقته بالصلاة في الثوب الحرير؟ أحسنت، أن النهي يقتضي الفساد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ماذا؟ عن إحداث أمر جيد، وأن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من الإحداث لبس الثوب الحرير المحرم وماذا؟ والمغصوب، فهو يقتضي فساد ماذا؟ يقتضي فساد الصلاة عند من يستدل به. جيد. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر أهدي الجهني أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. الفروج هو ماذا؟ القباء المفرج من خلف. تكلمنا عن معنى القباء، وهو ما هو القباء؟ الثوب الذي يلبس ماذا؟ ويربط من إما من أسفله أو من أعلى، ويغطي غالبا ماذا؟ يغطي غالبا وجاهة الرجل، ويكشف ماذا؟ شيئا من ظهره. جيد. قال أهدي إلى رسول الله فروج من حرير. قلنا الفروج القباء المفرج من خلف الذي له شق من خلفه. يقول القرطبي رحمه الله القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على ماذا؟ أعون على الحركة وأيسر، وإذا كانوا يلبسونه. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فروج ماذا؟ حرير، بمعنى أنه حرير. فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا صلى الله عليه وسلم شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. لاحظوا ماذا قال الإمام، قال هذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه. والدليل على ما ذكره الإمام طريقة نزعه، فالنبي لبسه وصلى فيه ثم ماذا؟ ثم لما أتاه الوحي بالتحريم نزعه فقط، لا، نزعا عنيفا شديدا كالكاره ماذا له، إذ لا يجوز أن يظن به صلى الله عليه وسلم أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، وهو صلى الله عليه وسلم له القدح المعلى في أي شيء، في الزهد والبعد عن زهرة الدنيا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا ينبغي هذا للمتقين، وهو إمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا يعلم مقام الزهد العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الدنيا، وكيف أن ربه سبحانه كما في الصحيحين خيره بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله عز وجل، فكيف يلبس صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. ولذلك لما جاءه التحريم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ نزعه نزعا عنيفا شديدا. ثم قال ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك، طبعا الحديث متفق عليه، أن أكيدرة دومة الجندل جيد رئيسهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج يعني من حرير قبل أن ينهى عن الحرير. هذا لفظ أحمد. لفظ البخاري طبعا الحديث أصله في البخاري، قال قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها من جمالها ونعومتها ورفاهيتها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها، رواه أحمد. الحديث أصله في البخاري، ولفظ البخاري أهدي للنبي جبة سندس. السندس رقيق الديباج، رقيق ماذا؟ رقيق الحرير، ليس حرير فقط بل رقيق الحرير، والحرير الخالص له يتمتع بالنعومة والسهولة والليونة. هذا أهدي إلى النبي ماذا؟ جبة سندس أو ديباج، وكان ينهى عن الحرير صلى الله عليه وسلم فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. متفق عليه. السؤال الذي نكرره، لماذا عدل الإمام عن رواية البخاري التي ذكرتها لكم وساق رواية أحمد؟ أحسنت، لفظة قبل أن ينهى عن الحرير في البخاري ليس قبله، وكان ينهى عن الحرير يكره الحرير يعني. لكن لفظ أحمد قبل أن ينهى عن الحرير صريحة في أن لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل ماذا؟ قبل النهي عن الحرير. ومن رواية البراء بن عازب قال: أهدي للنبي ثوب حرير فجعلنا نلمسه من نعومته ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. الله أكبر. خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن، المناديل دائما تمتهن. ما الذي يفعله المكلف؟ ينشف أعضاءه بها، يزيل الأذى، واضح؟ فهي ممتهنة، فما فوقها أعلى من طريق ماذا؟ أولى. فمناديل التي يزيل بها أو يزال بها الأذى، مناديل سعد هذه في الجنة ماذا؟ خير من هذا الديباج الحرير الرقيق الدقيق. نسأل الله من واسع فضله. ولباسهم فيها حرير، لباس أهل الجنة فيها حرير، يتنعمون بهذا اللباس. والذي حقيقة رأى بعض أنواع الحرير يعرف معنى لبس الحرير. من الحرير ما يصل الآن إلى قرابة المئات الألوف، بعض أنواع الحرير الخالص الدقيق المصنوع صناعة عالية ودقيقة ودقة دقا يعني خاصا. هناك بعض القطع في الحرير معدودة في العالم على اليد، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا يجعل الإنسان يحلق في نعيم أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فستقر الأعين بذاك النعيم العظيم الذي لا يزول ولا يحول. ولذا من مواطن إصلاح القلب أن يعرض المكلف على نفسه نعيم أهل الجنة وما يتلذذون به من النعيم، مما ذكره الله عز وجل في القرآن في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة وفي كثير من صور القرآن، وإن كان من أوسعها كما ذكر سورة الرحمن في تنوع هذا النعيم لأهل الجنة. نعيم في اللباس، سبحان الله. إذا تأملت نعيم أهل الجنة، أولا تجده نعيم في ماذا؟ في الشراب، وذكره الله عز وجل في سورة محمد وفي غيرها. ونعيم في ماذا؟ في النساء والأزواج، قد ذكره الله في آيات كثيرة في الرحمن وفي الواقعة. ونعيم في المأكل، ذكره الله في هذه السور. ونعيم في الملبس، ولباسهم فيها حرير. ونعيم في المجلس والمتكى الذي يتكى عليه، وقال الله عز وجل: ونمارق مصفوفة في سورة الغاشية. ونعيم في الظل مدهامتان. ونعيم في النظر فيما ينظر الإنسان إليه. ونعيم في الفكر قطوفها دانية، قيل من الدنو إذا أعمل الفكر فيها دنت إليه. ونعيم في السمع فيما يسمعون. ونعيم في ماذا؟ في في الذرية والأهل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، فيتبع الله عز وجل المؤمن بأهله. ونعيم في ماذا؟ في الفكر. وأعظم النعيم رضا الله عز وجل: أحل عليكم رضاي فلا أسخط بعده أبدا. وأعظم النعيم رؤية الكريم المنان سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذا الإيمان بالغيب من أعظم ما يصلح القلوب، فإن من آمن بالغيب الذي لا يدركه ولا يعرفه ولا ينظر إليه إلا بالوحي، لا نعرفه إلا بالوحي الذي جاءنا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالغيب ويزداد عنده الإيمان بالغيب فإنه من أعظم ما يعصمه عن المعاصي ومن أعظم ما يردعه عن الوقوع في الخطيئات والسيئات. ولذا الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. وأكثر ما في القرآن هو ماذا؟ هو غيب. وقد أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في القرآن كثيرا، ويتفاوت الناس في درجة الإيمان فيما في تفاوتهم في الإيمان بالمغيبات. ولذلك من إصلاح الناس ومن إصلاح الناشئة ماذا؟ تعميق وتأصيل ماذا؟ أصل الإيمان بالغيب الذي هو من الأصول الستة في الدين، أن يعمق ويؤصل في نفوس الناشئة ونفوس الناس الإيمان بهذه المغيبات دون اعتراض ماذا؟ العقل عليها. وحي نؤمن به ونصدقه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من لباسهم فيها حرير يا رب يا رب. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فدليل على ماذا؟ على أن النهي جاءه ماذا؟ وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله نهاني عنه جبريل. فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني إياه؟ فما لي؟ فقال: ما أعطيته لك لتلبسه، إنما تبيعه. فباعه بألفي ماذا؟ بألفي درهم. والحديث صحيح، وأصله الحديث أصله في مسلم، وإنما أورد الحديث برواية أحمد، وإلا فالحديث في مسلم، الحديث في صحيح مسلم. نعم. حديث: من عمل على عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم يقول عنه النووي رحمه الله: هو قاعدة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، كذلك في إبطال المنكرات والبدع المحدثات. هذا الحديث أصل في إبطالها. يقول الطوفي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. نصف أدلة الشرع، لأنه يبنى عليه ماذا؟ التوقيف، يبنى عليه باب التوقيف في ماذا؟ في العبادة. نعم. يقول ابن حجر: وهذا الحديث أصل معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وهذا الحديث أصل في إبطال أبواب ماذا؟ البدع والمنكرات. وأقوى ما يكون على المبتدع هذا الحديث، فإذا جاءت البدعة أو أوردها المبتدع يرد عليه بهذا الأصل العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا أي سنتنا، أي سنتنا أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: من صنع أمرا، من عمل عملا، قال أمرا وقال عملا، على غير أمرنا فهو مردود، أي مردود. يقول ابن بطال: ويحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد. ولذا ساقه ماذا؟ ساقه المؤلف. نعم. لأن المنهيات كلها ليست من أمر ماذا؟ من أمر الدين، فيجب ردها. فيجب ماذا؟ فيجب ردها. في رواية مسلم: من أحدث في أمرنا، المشهورة الرواية اللي نحفظها في الأربعين: من أحدث في أمرنا، أو من عمل عاملا ليس عليه أمرنا، أو من صنع أمرا ليس عليه أو على غير أمرنا. نعم. الحديث فيه مسألة، أو الباب فيه مسألة، وهي مسألة الصلاة في ثوب الحرير والغصب. فيقال: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الرجل في الثوب المغصوب، أو ثوب الحرير أو الثوب المسروق على أقوال ثلاثة. ولا شك أنه قبل ذكر الخلاف يقال اتفق أهل العلم على تحريم ماذا؟ لبس الحرير والديباج الخالص كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه الليلة إن شاء الله على الرجال في الصلاة وفي غير ماذا؟ الصلاة. ودليلهم الأحاديث الكثيرة التي ستأتي إن شاء الله معنا. لكن ما حكم لبس الحرير أو الصلاة في ثوب الحرير أو الغصب أو الثوب المسروق أو الثوب الذي ماذا اقتني من مال حرام؟ كذلك لا خلاف في لبس الثوب المغصوب أو المسروق أو المنهوب، لا خلاف فيه أنه ماذا لبسه محرم، لكن لو لبسه المكلف وصلى فيه فما حكم صلاته؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من صلى في ذلك فصلاته صحيحة مع الإثم، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، وهو قول للمالكية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بحديث من؟ ما دليلهم على صحة الصلاة؟ حديث من؟ حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة، فإن النبي صلى ثم لما جاءه الأمر والنهي عن ماذا؟ عن لبس الحرير نزعه، فهل أعاد ما صلى؟ لا، إذن دل على أن صلاته ماذا؟ في ثوب الحرير صلاة صحيحة. نعم، ولو كانت باطلة لأعادها. وقيل إن ذلك كان قبل تحريمه، وهذا بعيد، لأننا قلنا فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ومن الأدلة أن النبي رخص لمن كما سيأتي؟ رخص للزبير ورخص لعبد الرحمن عوف في لبس ثوب الحرير لحاجة كانت بهم، لحكة كانت بهما، فلا شك أنهم سيلبسونه ماذا؟ وقت الصلاة، فاستدل به على صحة ماذا؟ صلاة المصلي في ثوب الحرير مع الإثم، واستدل بالإجماع، فقد حكى بعض علماء الإجماع في ذلك على صحة الصلاة في الثوب المغصوب، طبعا قبل مجيء المخالف، قبل مجيء ماذا؟ المخالف. القول الثاني في المسألة أن من صلى في ثوب حرير أو غصب أو ثوب مسروق من غير عذر ولا ضرورة فصلاته غير ماذا؟ غير صحيحة، آثم وصلاته غير صحيحة، ويعيدها ما دام في الوقت، وهو قول أكثر المالكية، وهو قول الظاهرية، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. ودليلهم حديث الباب، هذا يخالف صح حسنت منصور يتعجب يعني كيف هذا يقول شيخ الإسلام، لأنه على خلاف أصول شيخ الإسلام بن تيمية، هذه المسألة قد يقال أنها على خلاف أصول شيخ الإسلام ابن تيمية. حديث الذي استدلوا به حديث ضعيف جدا في إسناده من لا يعرف، اللي هو حديث من؟ الحديث الأول معنا أنه ذكر حديث من؟ ابن عمر من اشترى ثوبا، لكنه حديث ضعيف جدا. واستدلوا بحديث المشهور في القاعدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ابن رجب يقول في الرد على حديث الباب: وقد اشتد نكير عبد الرحمن بن مهدي القول في قول من اشترى ثوبا بدراهم فيها شيء من حرير أنه يعيد، أو فيها شيء من حرام أنه يعيد الصلاة، قال: هذا قول خبيث ما سمعت بأخبث منه. هذا قول عبد الرحمن المهدي، فكأنه يرد على أنه من يقول أن من اشترى ثوبا بمال حرام أنه يعيد الصلاة يكون هذا قول خبيث لم أسمع به. وعبد الرحمن المهدي هو من هو رحمه الله في جلالة علمه. القول الثالث، من يذكر القول؟ ها ذكرنا هذا الأول، قيل هذا لكن ليس هو المقصود. صحيح، نحن في أي باب؟ الصلاة، باب ستر العورة. نعم أحسنت شيخ محمد ما شاء الله. القول الثالث أنه التفريق بين ما إذا كان الثوب الذي هو من الحرير أو الغصب أنه كان مما يلي ماذا؟ العورة ويسترها فإنه ماذا؟ فإن صلاته غير صحيحة. وإن كان الثوب يعني الجزء من مثلا كأن يكون مثال الإزار من ماذا؟ من حرير، والرداء العاتقين من صوف، فقد صلى بماذا؟ بإزار يستر عورته من حرير، فعندهم أن صلاته ماذا؟ باطلة. لماذا باطلة؟ لأن الشرط وهو ستر العورة كان بماذا؟ بمحرم من حرير أو غصب أو مسروق أو غيره. نعم، ها؟ العاتق تعرف ليس شرطه كشرط ستر العورة، وذلك صححنا صلاة من صلى ماذا؟ وكاشف العاتقين إن لم يجد. نعم، طيب، إذن الصحيح والله أعلم القول بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، وأن الجهة منفكة، والصلاة أمر، ولبس الحرير والثوب المغصوب أمر منفصل، وليس التحريم لأجل الصلاة، بل هو التحريم لأجل ماذا؟ مطلق، لأجل اللباس ولأجل السرقة والغصب، ولأن الشارع قد أمر من أراد الصلاة بستر عورته بالثوب، سواء كان ثوب ماذا؟ حرير أو غيره. نعم، لا شك أنه محرم، لكن صلاته ماذا؟ صحيحة. يقول ابن رجب رحمه الله في قاعدة نفيسة، يقول: أكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، فمن لبس مثلا ثوب حرير، أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في دار مغصوبة، أو توضأ بماء ماذا؟ مغصوب أو مسروق، أو صلى على سجادة منهوبة مسروقة مثلا. يقول ابن حجر: أكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، فإنما تبطل بما يختص النهي بها. يعني الآن ما حكم السرقة؟ هل هي مختصة بالصلاة ولا دائما محرمة؟ منهي عنها مطلقا. الغصب منهي عنه مطلقا. الحرير للرجال منهي عنه مطلقا. الوضوء بالماء المسروق منهي عنه مطلقا. فكونه يكون في الصلاة لا يفسد ماذا؟ لا يفسد الصلاة ولا يفسد ماذا؟ العبادة. يعني خلنا نأخذ مثال غير الصلاة. لو أن رجلا أحرم في إحرام من حرير، إزاره من حرير، وتجرد من المخيط وأحرم بحرير، ما حكم إحرامه؟ صحيح، وهو آثم في أي شيء؟ في غصبه. آثم في ماذا؟ في غصبه. وذكروا مثل من السحور في رمضان على الأكل الحرام، والحج بالمال الحرام، لو حج بمال حرام أو بمركب حرام أو بتصريح حرام، جيد، فهو آثم، لكن حجه صحيح. نعم، نعم. الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله. طيب، يعني طيب نأخذ. نعم، نعم. قال رحمه الله: كتاب اللباس. قال: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال: متفق عليهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه. أهديت للنبي؟ نعم، قال عن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. حلة أي لماذا حلة؟ مضاف. لا، أهدي حلة خبر يعني نائب فاعل. نائب فاعل. حلة سيراء. نعم، عندنا يا شيخ هنا مفتوحة الياء والسين مكسورة. طيب، يعني سيارة. سيارة. طيب، قال فيها الكسر والفتح. قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها قمرا بين النساء. متفق عليه. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. أبواب اللباس. مناسبة الباب لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ستر العورة، معلوم أن العورة تستر باللباس، ناسب أن يأتي كما هو طريقة كثير من الفقهاء، ناسب أن يأتي بأحكام ماذا؟ بأحكام اللباس وأبوابه. وإلا فبعض العلماء يورد كتاب اللباس في باب ماذا؟ باب مستقل في آخر أبواب ماذا؟ الحديث وآخر أبواب الفقه. وهو هنا أجود، إراده في هذا المحل أجود، أن يورد ملتصقا بباب شروط الصلاة في ستر العورة، هذا أجود، ولعله يعني أفود طالب العلم، أفود طالب العلم. قال باب تحريم لباس الحرير. سيذكر في الحرير، سيذكر في اللباس تحريم لباس الحرير وتخصيصه بالرجال دون النساء، وسيذكر فيه ماذا؟ لبس الثوب المعصفر والمزعفر، وسيذكر فيه كذلك ثوب الخيلاء وثوب الشهرة، سيذكر كل ما يتعلق وكذلك المياثر والنمار وغيرها من الألبسة، سيشير إليها الإمام رحمه الله في ثنايا أبوابه. قال باب تحريم لبس الحرير. الحرير ما هو؟ الحرير خيط دقيق تفرزه دودة القز، ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك. والحرير أنواع، منه الديباج. الديباج نوع من الثياب مسدا أو ملحم بحرير، لحمه وسداه من حرير، وهو فارسي معرب، أصله فارسي. ومن أنواع الحرير الاستبرق الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو ديباج صفيق ثخين حسن. ومن الديباج أو من الحرير ماذا؟ السندس الذي ذكره الله كذلك، وهو ماذا؟ وهو الثوب الرقيق من الحرير، الثوب الرقيق من الحرير. ومنه القسي، وهي الثياب المضلعة من الحرير التي يكون فيها أعلام، التي يكون فيها أعلام. وأكثرها أسماء فارسية عربت. وهنا تأتي المسألة المشهورة في عند الأصوليين وأهل التفسير، هل في القرآن ما ليس بعربي؟ نقول نعم، ليس في القرآن ما ليس بعربي، لكن فيه عربي ماذا؟ أصله معرب، أصله معرب، مثل سندس واستبرق. نعم. قال باب تحريم لبس الحرير. عقد المؤلف رحمه الله ليبين أو ليورد الأحاديث الدالة على تحريم ماذا؟ لبس الحرير والذهب، وأنه مختص بالرجال دون ماذا؟ دون النساء. والأحاديث سبحان الله في تحريم الذهب والحرير كثيرة جدا، بل هي في الصحيحين كثيرة، فكيف بدواوين السنة الباقية؟ ثم ذكر حديث عمر المشهور لا تلبس الحرير، وهو نهي هنا، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا وعيد، وهو صريح في تحريم لبس الحرير، لأن النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. ما الذي جعلنا نؤكد على أن النهي يقتضي التحريم؟ ما بعده، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم ذكر حديث أنس من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، والحديثان متفق عليهما. نعم. ثم قال طبعا هذين الحديثين فيهما بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس ماذا؟ الحرير، ولبسه ويحرم كذلك على ظاهره، يحرم على من؟ على النساء. ولذا أورد المؤلف الثلاثة الحديث التي بعده بماذا؟ الدالة على ماذا؟ على أن تحريم الحرير مختص بمن؟ بالرجال دون النساء. فذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي وصححه صححه ابن حبان والحاكم. ومثل حديث علي عند أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وصححه الحاكم كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم. وكذا ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي صححه الحاكم من حديث عقبة بن عامر أنه قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ثم ذكر حديث عن علي قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة. ما الحلة؟ حلة هي البرود اليمانية، البرود اليمانية. والحلة قد يراد بها الإزار والرداء، قد يراد بها الإزار والرداء، وهي ثياب من خيوط من حرير أو قز، وقال أقيل ثوب مضلع بالحرير. وسيراء هنا ما المراد بها؟ يصح في السين الفتح ويصح فيها ماذا؟ الكسر. يصح فيها الفتح والكسر، جيد. وما المراد بها هنا؟ المراد المخططة، المخططة المراد بها المخططة. وقيل المراد بها ماذا؟ التي قد دقت خيوطها من ماذا؟ من الحرير. قال فبعث بها إلي، من هو؟ علي. قال فلبستها، وفي رواية فخرجت فيها فعرفت الغضب في وجهه، وفي رواية أخرى فخرجت فرأيت الغضب في وجهه، فقال إني لم أبعث إليك بها لتلبسها، وإنما بعثتها إليك أو إليك بها لتشقها خمرا بين نسائك. وفي رواية قال علي فشققتها بين نسائي، وفي رواية يعني شق قطعتها، وفي رواية فشققتها خمرا بين الفواطم. وسيأتي الحديث إن شاء الله، وسيأتي المراد بالفواطم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، قال رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. سؤالي هنا، لماذا عرض حديث أم كلثوم وحديث علي؟ أحسنت. قد يقال حديث أم كلثوم فيه إقرار من النبي، إذا ثبت علم النبي إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بيت من؟ في بيت النبوة، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري أورد حديث أنس في باب اللباس في الحرير، ولعله أورده رحمه الله لأنه لم يثبت عنده حديث من؟ حديث ابن أبي موسى أحل الذهب لماذا؟ الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فأورد فيه حديث من؟ حديث علي وحديث ماذا؟ أنس، ليدل على أن التحريم مخصوص بمن؟ على أن التحريم مخصوص بالرجال دون النساء، كأنه كما قال الحافظ أورده لأن الحديثان المشهوران في تخصيص الرجال لم يثبت عنده وليس على شرطه. قال أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي برد حرير سيراء. قد يقال يعارضه حديث عقبة، عقبة بن عامر تميز بشيء، تذكرونه؟ عجيب، أكثر مروياته في اللباس وفي الآنية، كثير من الحديث هي في اللباس وفي ماذا؟ في الآنية رضي الله عنه، تأملوا فيها تجدون هذا ملحوظ، وليس يعني مكثر جدا من الرواية. هذا الحديث عرضه حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحرير والحلة، والحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. لكن حمل على أي شيء؟ حمل على أنه الكراهة من النبي كراهة ماذا؟ التنزيه، وأن الحلة لم تكن حلة خالصة ماذا؟ من حرير، ولم تكن من ماذا؟ من حرير. فقد يكون الثوب بعضه حرير أو يعني ليس كله حرير، على افتراض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أم كلثوم. على أما من يقول أن هذا الحديث بعهد عهد النبي فهو ماذا؟ فهو مردود، لأن أم كلثوم ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود. يعني من علماء قال أن هذا بعد وفاة النبي، نقول هذا مردود لأنها وفيت في ماذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال في هذه الأحاديث اتفق أهل العلم رحمهم الله بل حكوا الإجماع على تحريم لباس الرجال لبس الرجال الذكوري الحرير والديباج والاستبرق واستعماله في اللباس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به في غير الضرورة. وقد حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وأدلتهم أحاديث الباب، ويضاف إليها حديث كثيرة ستأتي إن شاء الله، منها حديث ابن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن سبع، نهانا عن الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، وهذا حديث الصحيح. وحديث حذيفة الذي تقدم معنا وسيأتي، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ونهانا عن لباس الحرير لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. وحديث عمر المشهور إنما يلبس هذا أي الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فكل هذه الأحاديث برواياتها المختلفة وغيرها دال على تحريم لبس الحرير والديباج والاستبرق للرجال لغير ضرورة. ما علة النهي؟ لماذا حرم الشارع الحكيم لبس الحرير؟ اختلف العلماء في علة التحريم على خمسة علل ذكروها. العلة الأولى قالوا ما يورثه لبس الحرير من الفخر والخيلاء والعجب والكبر، فلا يؤمن على لابسه من الوقوع في هذه الذنوب المهلكة. ثانيها ما فيه من الإسراف والتبذير وقمع نفوس الفقراء وكسر قلوبهم. ثالثها ما فيه من الرفاهية التي فيها تشبه من بالنساء وأشباههن والتخنث، فيه نعومة وليونة لا تقيل تليق بشهامة الرجال. وقيل التشبه بالمشركين، علة النهي التشبه بالمشركين ممن لا خلاق لهم، ممن لا يؤمنون بيوم الحساب. يقول ابن القيم في زاد المعاد حرم يعني الحرير لما يورثه بملابسته للبدن من الأنوثة والتخنث، وضد الشهامة والرجولة، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد ترى من يلبسه في الأكثر إلا وعلى سمته من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولة ورجولة فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها. ولعلها العلل تكون مجتمعة وهو ابتلاء للمكلفين. نعم. حديث علي استدل به بعض الأصوليين على القاعدة المشهورة الأصولية، ما هي؟ ها؟ أو لا، جواز تأخير البيان عن وقت، لا عن وقت الخطاب، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له ماذا؟ الحلة صلى الله عليه وسلم إلى علي، فعلي بنى على ظاهر الإرسال أنه يجوز ماذا؟ لبسها. لكن لما جاء وقت الحاجة بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ماذا؟ البيان عن وقت الحاجة. نعم نعم. قال رحمه الله: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. الحلة السيراء اختلف فيها خلاف عجيب في تفسيرها، يمكن على أكثر من ثماني معاني، لكن أشهرها ما ذكرته جيد أنها فيها خطوط من ماذا؟ من حرير، وأنه ثوب مضلع بالحرير، وقيل هي ضروب من البرود اليمانية، لكن اختلاف الفقهاء أو العلماء في تفسيرها خلاف طويل. نعم. باب افتراش. نعم. قال رحمه الله: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم والنسائي. نعم، الباب الثاني باب في أن افتراش الحرير كلبسه. لما قرر المؤلف رحمه الله من عقد عليه الإجماع من تحريم لبس الحرير والاستبرق والديباج وما يكون من الحرير على الرجال دون النساء، ناسب أن يبين أن افتراش الحرير كماذا؟ كلبسه. وذكر دليلين في ذلك، فذكر حديث حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فهو نص في أي شيء؟ نص في النهي عن الجلوس على ماذا؟ على الحرير، وأن الجلوس عليه كماذا؟ كلبسه. والحديث أورد، والبخاري أورد هذا الحديث في باب افتراش الحرير، وقال عبيدة بن أبي سلمة هو كلبسه. ثم ذكر حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. ما المياثر؟ المياثر مأخوذة من الوثارة، وهو اللين والناعم، وقد اختلف في تفسيرها على أربعة أقوال. أولها ما جاء في الحديث عن المياثر، والمياثر قال في الحديث ما هي؟ قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، يعني وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السرج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير ويكون من الصوف. الثاني قيل أغشية للسروج التي على الرحل تتخذ من الحرير، وقيل سروج من الديباج يعني من الحرير، وقيل شيء كالفراش الصغير يتخذ من الحرير. والقسي هنا الحرير، يعني قال قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. ما الأرجوان؟ الأرجوان الصوف الأحمر، وقيل شديد الحمرة كالأرجوان، يعني الأرجوان كان يوضع على الرحل، فمثله ماذا؟ المآثر، المياثر، جيد، وهي القسي التي كانت تصنع من الحرير. استدل الحديث الإمام رحمه الله بهذا الحديث كذلك على أي مسألة؟ فإن القسي ماذا؟ على تكون على أي شيء؟ على الرحل، والرجل سيجلس على ماذا؟ على رحله، فهو دليل على تحريم الجلوس على الحرير والديباج. نعم، إذن الحديثان حجة لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور أنه يحرم الجلوس على الحرير والاتكاء إليه والاستناد عليه، خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية وابن الماجشون من المالكية الذين قالوا إن لفظ التحريم أو النهي ليس صريحا في التحريم، وقالوا إن المياثر تحتمل أن تكون مجموعة من اللبس من الصوف وماذا ومن الحرير، فهي ليست من الحرير ماذا الخالص. وهذه تأولات يعني لا يصح استدلال بها، بل ينهى عن الجلوس والاستناد إلى الثوب الحرير لغير ماذا؟ لغير ضرورة، لغير ضرورة. طيب، تبقى مسألة ذكرها المالكية، هل يجوز للرجل افتراش الحرير مع امرأته في فراشها هي؟ واضح المسألة؟ تكون المرأة عندها هي حل لها الحرير، فهل يجوز لها أو يجوز للرجل إذا كان مثلا الفراش في افتراش المرأة في فراشها، هل يجوز للرجل أن يجلس عليه أو يفترشه؟ منع منه الشافعية والحنابلة، وقالوا لأنه منهي عن الجلوس على ماذا؟ على ثوب الحرير وافتراشه. وأجازه المالكية أو بعض المالكية، قالوا لأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي، والحلي محرم على من؟ على الرجال، فيجوز له أن يفترشها وعليها الحلي والحرير كذلك، ويجوز أن له أن يجلس وينام معها على فراشها، المباح لمن؟ لها. هذا القول في التعليل قد يقال بأنه يسوق، لكنه على الصحيح أنه المنهي عنه أن يلامس الرجل ماذا نعومة هذا الحرير، سواء كان ماذا كان في فراش المرأة أو كان على الرحل أو كان باستناد إليه، فماذا فالمكلف منهي عن ماذا ملامسة الثوب الحرير إلا لضرورة كما سيأتي. نعم. لاحظوا قال نهاني رسول الله، في إشارة المسألة الأصولية الشهيرة، خطاب النبي للواحد من أمته وخطاب لجميع الأمة، هذا معلوم. نعم. بس أنه يعني سيلامس أخونا، يقول القاعدة الشهيرة يغفر ماذا الشيء إذا كان تابعا ما لم يكن استقلالا. جيد. فنقول يعني افتراش ثوب المرأة أو لباس المرأة فراشها يغتفر، لأنه الذي ينهى عنه استقلال الحرير. نقول لا، يعني أصله منهي عن الحرير كله، بل مما يؤكد أن النبي إنما رخص في الحرير في ماذا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فكيف يؤذن بالفراش؟ نعم. وإن كان هو فراشها، نعم، هي تنام عليه وتنتفع به وتلبسه، لكن الرجل لا يجوز له أن يفترشه. نعم. باب الثالث والرابع. نعم. قال رحمه الله: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. قال: وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. قال: وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها الديباج فرجي الجبة. نعم. قال: أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظة الشبر. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله: باب لبس الحرير للمرض. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. قال عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس: أما السد والعلم فلا نرى به بأسا، رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم، رواه ابن ماجه. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار، رواه أبو داود. قال: وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما وقال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا وقال فيه: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. لما ذكر المؤلف رحمه الله يعني تحريم لباس الحرير والذهب على الرجال دون النساء، ثم ذكر أن الافتراش والاستناد كاللبس، ذكر ما يستثنى من تحريم لبس الحرير، فذكر ثلاثة أبواب: باب إباحة ماذا يسير ذلك، أنه يباح منه اليسير كالعلم والرقعة، ثم ذكر إباحته لبسه لمن مريض للضرورة كالمريض وماذا والمحتاج إليه، ثم ذكر أخيرا ماذا باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. فكأن الأحاديث جاءت في تحريم الحرير، إلا أنه جاء في الترخيص للرجال في أربعة صور، ذكر الإمام منها ثلاثة صور. الصورة الأولى في حال كون الحرير ماذا يسيرا كالعلم وماذا والرقعة. الثاني في حال ماذا الضرورة كالمرض أو البرد أو غيره حر الشديد. الثالث في حال ماذا لبس الخز، والخز ما هو ما نسج من حرير ومعه غيره كما سيأتي بيان. الرابع في حال الحرب، ولم يذكرها الإمام، في حال الحرب فإنه يجوز لبس ماذا لبس الحرير. طيب نأخذ الباب الثالث، باب إباحة يسير ذلك. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا جواز ماذا الحرير للرجال بشرط ماذا أن يكون يسيرا كال ماذا العلم والرقعة. ثم ذكر حديث عمر أن رسول الله نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. وانتبهوا معي، الاستثناء دائما نقول هو ماذا هو معيار العموم، فإذا استثنى الشارع إلا هكذا أو استثنى هكذا أو هكذا فإنه دليل على أن الحرير كله لبسه حرام. نعم، قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله الإسماعيلي الوسطى والسبابة وضمهما. جيد، متفق عليه، كأنه تقليل، كأنه يجوز مثل هذا. جيد، ومثل ما رواه البزار بسند الرجال والرجال الصحيح عن عثمان أن سمناها عن حرير إلا قدر ماذا إلا قدر أصبعين. وفي لفظ النهى عن لبس الحرير إلا موضع ماذا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. نعم. طيب، ثم ذكر حديث أسماء أنها أخرجت جبة طيالسية، جيد، عليها لبنة أو لبنة شبر من ديباج، في رواية مسلم ليس فيها الشبر، قالت جبة. ما هي الجبة؟ أيوة، ماذا الجبة؟ جبة يمانية في رواية، ما يلبس على الرأس، ما يلبس على الرأس وسائر الجسد مما ثقل، مما ثقل يتدفى به. قال: جبة طيالسية. الطيالسية ما هي؟ كساء غليظ، كساء غليظ، كأنها من طيلسان، كأنها من طيلسان، عليها لبنة، يصح بالكسر ويصح ماذا كسر اللام وإسكان الباء أو كذلك الفتح. جيد، يعني كأنها رقعة في جيب القميص، لبنة شبر فيها يعني رقعة. جيد، من ديباج كسرواني، من ديباج يعني من حرير، كسرواني نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك فارس، وفرجيها مكفوفين به، فرجي ماذا الجبة أي مكفوفين بالديباج، معنى المكفوف أنه جعل لها ماذا كفة، والكفة ما يكف ماذا من جوانبها ويعطف به، ويكون ذلك في الذيل، ويكون في الذيل وفي الكمين وفي ماذا في العرضين، ويكون في العرضين. وبعضهم قال فروجهما أي محل ماذا الفرج، وليس هذا مرادا، وليس هذا وليس هذا مرادا. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها، قبضتها إليه، فنحن، من التي قبضتها؟ أسماء، فنحن نغسلها للمريض نستشفي بها. ولم يذكر مسلم لفظ الشبر يعني قدره. ثم ذكر حديث معاوية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار. النمار جمع نمر، والمراد أي نهى عن جلود النمار، وهي جلود فيها زينة وخيلاء، لأنها من زي من العجم أو العاجم. وعن لبس الذهب إلا مقطعا. طبعا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث تكلم فيه كلاما طويلا في إسناده بقية بن الوليد، وبقية صدوق ماذا كثير التدليس عن الضعفاء، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، ورواته كثيرة، وقد اختلف في هذا الحديث. وهذا الحديث مما استدل به من الشيخ الألباني رحمه الله في المسألة الشهيرة، وهي تحريم الذهب المحلق. فرحمه الله كان لا يرى جواز لبس الذهب المحلق الحلق، ويقول أن الحديث فيه إلا مقطعا، إلا مقطعا. لكن ما معنى مقطعا؟ مقطعا كما فسرها الخطابي وكذا، أوردها ابن سيد الناس في كتابه في شرح أبي، أو عفوا أوردها ابن رسلان في شرح سنن أبي داود، قال إلا مقطعا أي لا بد فيه من تقييد التقطيع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه، جمعا بين الأحاديث. والمراد بالنهي الذهب الكثير، فكأن النبي نهى عن لبس الذهب الكثير إلا أن يكون ماذا مقطعا، فلا يلبس الذهب الكثير قطعة القطعة ماذا واحدة، ويكون ذهبا خالصا كله ماذا شيئا واحدا. والمراد بالنهي الذهب الكثير، جيد، لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو فما لسيف السيف مثلا الرجل، جيد. وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. وقد يضبط الكثير، يقول يضبط الكثير بما كان نصابا تجب فيه ماذا الزكاة، واليسير بما لا تجب فيه الزكاة. ومثل كما ذكرت قال الخطاب رحمه الله، فمعنى إلا مقطعا أي قطعا يسيرة، إلا قطعا يسيرة. قلت لكم أن هذا الحديث مستدل ببعض المعاصرين في ماذا في تحريم الذهب ماذا المحلق، ويشكل عليه أمرين. أولا أن الحديث فيه كلام، وفي حال القول بأن الحديث حسن كما ذهب إليه جماعة من المحققين المعاصرين، ما معنى مقطعا؟ ما معنى مقطعا؟ قلنا أنه لا بد من تقييد التقطيع بأي شيء بالقدر المعفو عنه، يعني ليس الكثير وإنما هو القليل. فيجوز المرأة أن تلبس خلخالا من ذهب، يجوز أن تلبس ماذا حلقا من ذهب، ويدل ويعارضه يعني أحاديثه وآياته كثيرة، جيد. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حل لإناث أمتي، وقول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي البنت الصغيرة تنشأ ماذا في الحلية من الذهب وغيرها. نعم. إذن يقال حديث الباب، حديث الباب دلت على ماذا؟ على إباحة أنه إذا كان في الثوب أو إذا كان الحرير في الثوب يسيرا كعلم ورقعة مثل الخطوط الآن، بحيث يكون الحرير تابعا لا متبوعا، فإنه يجوز للرجل لبسه باتفاق أهل العلم. قد قدر العلماء وضبطوا اليسير بأن لا يتجاوز 4 أصابع مثل الأعلام التي تكون في الثوب، مثل الأعلام التي تكون في الثوب. قال النووي في هذه الرواية، رواية عمر، إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على 4 أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، من غير تفريق بين المركب أو نعم بين المركب على الثوب أو المشوح أو المعمول إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم. حديث أسماء، الجبة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم طيالسية، كساء غليظ، لكن الحرير فيه ماذا؟ ليس غالبا وإنما هو ماذا؟ يسير، مكفوف من ماذا؟ من حرير، جيد. وفي رواية أحمد أنه قدر كم لابنته شبر، يعني ليس كبير، ليس مجموعه ليس كثيرا. نعم. فالحديث في جواز لبس الجبة وجواز لبس ما له ماذا فرجان، والمراد به ماذا المكفوت من ماذا من الديباج من الحرير، وأنه لا كراهة فيه. وفي الحديث استحباب التجمل بالثياب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه ماذا الجبة الطيالسية يتجمل بها، وقيل كما في مسند أو في الأدب المفرد عند البخاري أنه كان يلبسها للوفود وفي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، وفي الاستشفاء بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم، قد مر معنا ذلك. نعم. نعم. حديث الباب. إذن هذه الصورة الأولى فيما رخص فيه من الحرير أن يكون يسيرا كالعلم والرقعة والمكفوف من الجنب نعم أو الجيب نعم. الصورة الثانية لبس الحرير للمريض كما قال الإمام رحمه الله وساق حديث أنس أن رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما والحديث رواه الجماعة يعني السبعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم في قميص الحرير في غزاة لهم. ذهب يعني الحنفية أو كثير من الحنفية وبعض المالكية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلى جواز لبس ثياب الحرير في حالة الضرورة أو الحاجة، إذا كانت تمت ضرورة كمرض أو حاجة كحكة بالإنسان فإنه يجوز أن يلبس الثوب من الحرير بالمقدار الذي قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد من قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ماذا؟ إلا ما اضطررت إليه، فمن كان به مرض أو كان به حكة شديدة قد يحتاج أن يلبس الثوب الناعم كثوب ماذا؟ كثوب الحرير نعم. والرخصة تقابل ماذا؟ تقابل العزيمة، فكأن العزيمة هي تحريم الثياب الحرير على من؟ على الرجال مطلقا نعم. الصورة الثالثة مما استثني ما جاء في لباس الخز وما نسج من حرير وغيره. الخز بالفتح والكسر ثياب تنسج من صوف وديباج أو إبريسم الذي هو ماذا؟ الديباج وهو الخز. والخز إما انتبهوا معي مهم هذا، إما أن يكون مخلوطا من حرير وغيره كالصوف والكتان، وإما أن يكون خالصا من الحرير هذا الخز. إذا الخز نوعان، إما أن يكون ماذا؟ مخلوطا معه قطن وكتان وصوف، وإما أن يكون ماذا؟ من حرير من حرير خالص. نحاول توقيت الدرس. طيب نحاول ننتهي. أكثر أهل العلم على أن الخز ثياب مخلوطة من صوف وحرير. تحرير المسألة هنا مهم لأنه سينبني عليه فهم الأحاديث. وأكثر أهل العلم على أن الخز في زمان النبي وصحابته هو ماذا؟ هو الثياب المخلوطة من أي شيء؟ من الصوف والحرير. من الصوف والحرير. ساق لنا حديث عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا من بخارى على بغلة بيضاء عليها عمامة خز سوداء. ما المراد بالخز هنا؟ مخلوط. يحتمل أن يكون الحرير ويحتمل أن يكون مخلوط من الحرير والكتان، لكن قلنا ما الغالب في استعمال على عهد النبي أن المراد بالخز ما كان مخلوطا. فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف نعم، ضعفه جماعة من أهل العلم نعم. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم نعم، فصح لبسه كما ذكر أبو داود رحمه الله في السنن. طبعا ممن أشار ضعف الحديث أبو داود رحمه الله، فإنه قال وقد صح لبسه عن بعض الصحابة، كأنه ماذا؟ ضعف. كأنه لا يقوي حديث عبد الله بن سعد، فلو كان لما ذكر ماذا فعله عن الصحابة. فقد قال أبو داود لبسه 20 من الصحابة أو أكثر. وأورده بعض يعني من صنفوا في الآثار كابن أبي شيبة وغيرهم، أوردوا آثار عن الصحابة بأسانيد جيدة عن لبس الصحابة لماذا؟ للخز. لكن الحديث ضعيف، لأنه لو كان يكون في حكم ماذا؟ في حكم المرفوع. وقد يجاب عليه بجواب، ما هو لو كان الحديث مثلا حسنا لا يلزم من أن يكسيه النبي أن يلبسه، وهو مما يرد على الحديث مخرمة. أي هو حديث مخرمة أكثر من كونه لأن لها مداة لأبيه جيد، فهذا أحد الردود نعم. وعن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المسمت. ما المسمت؟ المسمت الذي ماذا؟ الخالص من الحرير الذي لا يخالطه غيره جيد. قال المسمة من قز. ما القز؟ الحرير. والدليل عليه أنه في الرواية الأخرى قال عن الثوب المسمة من الحرير. قال ابن عباس أما السدى أي المسدى به الملحوم والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح، والحديث صحيح. نعم صححه الحاكم الحديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه وصححه ابن حجر وصححه جماعة من المعاصرين. نعم قال نهى عن الثوب المسمت من قز. قال ابن عباس أما السدى والعلم، ما العلم؟ واسم الثوب، علامة على الثوب. والسدى خلاف ماذا؟ خلاف اللحمة، جيد، وهو ماذا؟ ما مد طولا في النسج. أما الملحوم يكون ماذا؟ يكون بالعرض، جيد. وعن علي قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما ماذا؟ سداها وإما لحمتها، إما أن تكون ماذا؟ بالعرض، وإما أن تكون مقصود الراوي بطولها. يعني اللحمة تطلق على أي شيء؟ اللحمة تطلق على الطول، والسدة تطلق على العرض، جيد. قال فأرسل بها، القصد أنه ماذا؟ ليس الحرير خالص، ليس الحرير خالصا وليس غالبا. قال فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها؟ قال البسها. قال لا ولكن، قال البسها؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. والحديث أصله في ماذا؟ أصله في مسلم، أصله في مسلم في حديث علي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فبعث بها إليه فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثتها بك بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وفي رواية فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي رواية قال شققتها خمرا، أهدى إلي نفسه ثوب حرير فأعطاه علي فقال شققه خمرا بين الفواطم. وفي رواية فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي. من الفواطم هنا؟ الفواطم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد، من هي؟ أم علي. وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، إنها كانت في كفالة من؟ في كفالة علي. وهذه مسألة أشكت على بعض العلماء، هل جمع علي مع فاطمة أحدا من النساء؟ لا. والدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يخطب بنته بمن؟ أبو جهل، أبي جهل. ولذلك لم يجمع علي في حياة فاطمة معها من؟ أحدا. وأشكل هذا بعض العلماء، نقول الفواطم هنا المراد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليها، وكذلك فاطمة بنت أسد أم علي، وكذلك فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم. وكذلك هناك ذكر بعض العلماء من الفواطم، ذكروا فاطمة أخرى كتاب أحيانا طيب، أحيانا الواحد يعتمد على حفظه والكتابة طيبة، قيد دائما كل شيء. أنا كنت حافظ الرابع ونسيت، فلا ذكر الرابعة. نعم طيب. قال والحديث هنا صريح في أي شيء؟ أين وجه الدلالة في الحديث؟ حلة مكفوفة بحرير، فيها ماذا؟ ليست كلها خالصة بالحرير، إنما مكفوفة ماذا؟ بحرير، فكأنها من خز فيه حرير. نعم. ثم ذكر حديث معاوية قال قال لا تركب الخز ولا النمار، ففيه نهي عن ماذا؟ عن الخز. ولعل المراد بالخز هنا ماذا؟ الحرير الخالص. فالمؤلف يسيق الآن الأدلة على القائلين بجواز ماذا؟ ماذا؟ لبس الخز، وهو ما نسج من الحرير وغيره، وأدلة القائلين بمنع ماذا؟ لبس الخز، لأن هناك قولين في المسألة كما سيأتي. ثم ختم بحديث عبد الرحمن بن غن، النمار ما هي؟ الجلود التي ذكرناها من جلود السباع والنمور. نعم. والحديث رواه أبو داود وهو حديث، كذلك خرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. نعم. سبق الكلام عليه في باب الأواني. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أقوام من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، رواه أبو داود. ورواية البخاري تعليقا قال استحلون الحرى بدل ماذا؟ الخز. ولذلك أصل الكلمة هي ماذا؟ الحرى، وليس الحرير. الحرى ما هو؟ الزنا، وليس هو الخز والحريرة والخمرة والمعازف. ورواية البخاري المعلقة أصح إسنادا من رواية من؟ فإنها موصولة، أصح إسنادا من رواية أبي داود. ومن يدعي ضعف هذا الحديث فكلامه مردود عليه، بل الصحيح أن هذا الحديث صحيح، وأن ما علقه البخاري في صحيحه وصله في طرق أخرى ووصله العلماء، ومن وصله الإمام أبو داود رحمه الله في روايته. فهذا الحديث ما يستدل به على تحريم الحرير وعلى تحريم الخمر والمعازف جيد، وهو صحيح فيها. نعم، اختلف العلماء في مسألة الباب في حكم لبس الرجل الثياب المتخذة من الخز، على أن تفسير الخز ما هو يا إخوة؟ ما كان مخلوطا، ما كان مخلوطا. أما الخز إن كان من الحرير الخالص فهو محرم باتفاق وإجماع العلماء. نختم بهذه المسألة فنقول على أقوال مشهورة، أولها يجوز للرجال لبس الثياب المصنوعة من الخز بشرط أن تكون نسبة الحرير ماذا؟ قليلة. الذي فيها نسبة الحرير الذي فيها أقل من ماذا؟ أقل مما خلط به أو مساويا له، إلى أن يكون الحرير هو الأكثر، إما أن يكون أقل أو مساويا. وهذا القول قول أكثر الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ودليلهم حديث من؟ حديث ابن عباس، أيه؟ إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب ماذا؟ المسمت. ما المسمت؟ الخالص من الحرير الذي ليس معه غيره. نعم، وهذا عام، لأنه قال ماذا؟ إنما علي يتكلم، ابن عباس يتكلم عن إيش؟ عن الحرير المحرم، ويأتي بماذا؟ بلفظ ماذا؟ الحصر، إنما. فالمحرم من الحرير ما كان خالصا. نعم، ويدل عليه حديث كذلك أسماء السابق، أين حديث أسماء؟ أنها خرجت جبة طيالسية فيها ديباج كسرواني جيد، وفرجيها مكفوفين به، فكانت هذه كساء النبي الغليظ، هذا الجبة كان فيها ماذا؟ كان فيها شيء من الحرير ماذا؟ مخلوطا به. نعم، القول الثاني يجوز لبس الثياب المصنوعة من الخز مطلقا، كثر الحرير فيها أم قل، ما دامت ليست حريرا خالصا. وهذا مذهب الحنفية، ودليلهم عموم حديث علي، عموم حديث علي إنما نهي عن الثوب المصمت. القول الثالث أنه يحرم على الرجال لبس الملابس المصنوعة من الخز، حتى من الخز، قل الحرير المخلوط أو كثر، وهو مذهب بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين، مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر ومحمد بن سيرين، وإليه ذهب بعض المالكية. ودليلهم حديث من؟ ها؟ حديث علي أنه أهدي إليه ماذا؟ حلة، ومع أن الحلة ما هي؟ مكفوفة بحرير، ليس كلها حرير، فأرسل بها إليه إلى علي، فأتيته فقلت يا رسول الله ما صنع بها؟ قال ماذا يعني يسأل ألبسها؟ قال لا، مع أنها كانت ماذا؟ ليست خالصة من حرير، وإنما كان بعضها حريرا وبعضها ليس بحرير، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ومن أدلتهم عموم النهي عن الحرير، حديث النهي عن الحرير، فيرونها عامة فيما قل أو كثر. والقول الأخير أنه يكره لبس الثياب الخز المصنوعة من الخز مطلقا، وهو مروي عن بعض الصحابة، وهو قول عند الحنفية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولعل الراجح في هذا أن يقال ماذا؟ أن يقال أنه يجوز لبس الخز وما نسج من حرير ومعه غيره، بشرط أن لا يكون الحرير غالبا، بحيث يكون هو الأقل. هو ماذا؟ هو الأقل، لأننا نتأمل وصف الخز فيما جاءت فيه الروايات من استعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنجده ماذا؟ إما أن يكون ماذا؟ فروجه من حرير، أو مكفوفا بحرير، أو فيه أعلام من حرير، جيد، ولم يكن هو الغالب أو المصمت. وكذلك أن لفظ حديث علي صريح، إنما نهي عن الثوب ماذا؟ المصمت من القز، أو في رواية أو من ماذا؟ من الحرير. إذن يقال أنه قد أجمع العلماء على تحريم لبس الحرير على الرجال دون النساء، وأن هذا التحريم في اللبس والافتراش والاستناد والاتكاء، وأنه يخص منه أربع صور أباح الشارع في أو رخص الشارع فيها استعمال الحرير. أولا، أن يكون الحرير يسيرا، قدره العلماء بماذا؟ بأصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما في الرواية التي معنا. الثانية، أنه يجوز استعمال الحرير لأجل ماذا؟ الضرورة من مرض أو حكة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين. الثالث، أنه يجوز إن كان مخلوطا مع غيره وما نسميه ماذا؟ ما نسميه بالخز، بشرط ألا يكون ماذا؟ الحرير غالبا، وإنما يكون هو الأقل. الرابع، هو لم يذكره الإمام، وهو جوازه في حال الحر، واستدل له بحديث لبس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تلك الحلة من الحرير في الحرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف بعد حديث ابن عمر فيه دليل على أن النقود تتعين في العقود؟ أحسن، جيد جيد، كنت سأشير إليه. وإن كان الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وأنه يعني أراد به أنه يجب في العقود بيان ماذا؟ النقد. فإذا كان ثمة عقد بين متعاقدين، ينص على أي شيء؟ على الثمن، وبيان كم ماذا؟ قدر ماذا؟ النقد الذي سيكون في 10 دراهم، 10 دنانير، وهذا وإن كان ليس إجابة. نعم. قال، يقول السائل: هل قصة حديث عقبة بن عامر في لبس الفروج من حرير هي نفسها، يعني نفس الواقعة في قصة حديث جابر؟ يعني بعض العلماء يرى أنها واقعة واحدة، وبعضهم يرى أنها مختلفة، جيد، لكن أقرب أنها يعني قد يقال أنها مختلفة، لأن حديث، انتبهوا معي، حديث عقبة فيه نص صريح على أنها كانت في الصلاة، وحديث جابر ليس فيه نص على أنها كانت ماذا؟ الصلاة، لأنه قال لبس صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي إليه، ولم يكن في ماذا؟ لم ينص على أنه في ماذا؟ في الصلاة. نعم، فيظهر أن الحديث ليس واحد ومخرجه مختلف، فالأصل حمله على اختلاف ماذا؟ التنوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لبست المرأة الحرير ولمسه زوجها، هل يدخل في الوعيد؟ لبست الحرير ولمسه زوجها. لمسه؟ إيه؟ إذا كان للتنعم والترفه لا يجوز، لكن إذا لمعرفة نوعه، جيد، أو أراد به الدعاب والادكار، لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: الكثير من المسلمين ما يحرم الحرير دون التفريق بين الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، نرجو التوضيح. لا، الحرير الطبيعي هو المقصود، وليس الحرير الصناعي. الحرير الصناعي ليس أصله يعني من دود القز، وإنما هو مشابه له، وإنما الحرير الخالص كما قال علي رضي الله عنه، المصمت، نعم، الديباج الرقيق. نعم. قال: جاء في الحديث، جاء، وإن كان بعض الحرير الآن المصنع فيه من النعومة ما في الحرير، لكن يعني ينبغي الحقيقة اتقاؤه. نعم. بل إن بعض أنواع الأقطان والكتان فيها من النعومة والليونة ما يشابه الحرير، حتى الإنسان يشك أنها من الحرير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في حديث أسماء: فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، نرجو التوضيح، وما حكم الاستشفاء بأثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تقرر معنا سابقا في أبواب الطهارة أنه يجوز الاستشفاء بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حال ماذا؟ حياته، والآثار الباقية منه صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فإنه كان يستشفى بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستشفى بالجبة التي كانت ماذا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك جائز ما دامت من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الباقية. لكن كما سبق وقررنا أن أكثر أهل العلم من المحدثين والمؤرخين أنه لم يبقى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يبقى، وما يدعى في بعض المتاحف أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني أمور لا دليل عليها ولا حجة فيها، بل إن أحمد رحمه الله في رواية ذكر فيها أنه لم يبقى من شعر النبي إلا شعرات، وفي رواية أنه لقى إلا شعرة معي وشعرة مع فلان. تذكر لما كان في قصة ماذا؟ في قصة جلده في القول في خلق القرآن، وكان معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر العلماء على أنه لم يبقى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم مما يستشفى به ويتبرك به، لم يبقى به شيء. ولذلك للذهبي كلام النفيس في سيرة على النبلاء قال: فلو كان عندنا شيء من آثار لضربنا إليه أكباد الإبل لابتغاء أن نلمسه ونستشفي به، لكن ليس عندنا شيء، لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بقية سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نستطيع أن نقيس بقوله صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت، هنا يقول أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وبين بطلان صلاة من صلى على سجادة مسروقة مثلا؟ لا، الحديث ورد في المأكل الحرام، وهذا في الصلاة في مثلا السجادة المسروقة أو المنهوبة أو المغصوبة فرق بين المسألة. وذكرنا القاعدة التي ذكرها ابن رجب، النهي والغصب محرم مطلقا، ليس لكونه ماذا في الصلاة، والصحيح أن الصلاة صحيحة ويبقى حرمة الفعل. نعم، ولا يصح القياس في مثل هذا. نعم. يقول: هل يقول أشهد الله على حبكم فيه، ثم قال: هل الظاهرية يعدون من المرجئة؟ الظاهرية هل هم يعدون من المرجئة؟ يقصد في باب الاعتقاد. نعم، السائل يقصد في باب الاعتقاد ولا في شيء في الدرس ظهر له؟ أي ابن حزم له بعض المسائل في العقيدة خالف فيها، يعني في يسير منها خالف مذهب يعني أو مذهب السلف في بعض المسائل اجتهادي يسير، لكن لا أعلم أنا الآن أنفي أن أعلم أن كان له في مذهب الإرجاء شيء، لا أعرف، الله أعلم. الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: هل من فاته ترديد، لكن له أكثر مسألة خلف فيها بعض السلف في بعض مسائل الاعتقاد. نعم، لكن هل له في الإرجاء؟ الله أعلم، ما أعرف. حد يعرف شيء في هذا؟ شيخنا أنت تقول عليها ابن حزم ولا الظاهري، هو سؤاله عن الظاهرية عموما. لا، الظاهرية هم الظاهرية في النصوص في التعامل مع النص والأخذ بظاهر النص دون النظر في معانيه وتأويلاته، هذا هو المراد. العمل كان منهجهم الأخذ بظواهر النصوص. نعم، لكن ما هو مذهب ابن حزم أو مذهب داود الظاهري في مذهب في مسألة الإيمان في مسألة الرجاء تحتاج إلى مراجعة. أحسن الله عليكم. يقول: هل من فاته ترديد مع المؤذن يقضيهما، وإن كان تقضى فكيف؟ إن كان، ذكر بعض أهل العلم، كان من عادته الترديد مع المؤذن وفاته لعذر كانشغاله بشيء هام فإنه يردد، وأما من لم يكن من عادته فلا يردد. نعم، ويردده كما هو. الله أكبر، الله أكبر. نعم، كما هو. فإذا جاء حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني ذكر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل منه وكرمه يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة دار الخلود. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وسقيمها، يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نسألك موجبات رحمتك أعزى إلى مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ووالدينا ووالديهم، اللهم اغفر لنا ووالدينا ووالديهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.